بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل ما شرعنا به في الأسبوع الماضي. طبعا أنا أعتذر عن يعني لم نكمل في هذا اليوم عمدة الأحكام، إن شاء الله تعالى علّه في الأسابيع القادمة نستكملها. سأتحدث مكملا، لأنه في جوانب كثيرة ما تحدثت عنها في الأسبوع الماضي في أمراض طلبة العلم أو الآفات التي تعترض طلبة العلم، وهي كثيرة طبعا، خصوصا أن بعض الإخوة الحقيقة حبذا يعني بعضهم بعد ما انتهينا الدرس الماضي حبذا أن نكمل في هذا اليوم، عندي كنت في حيرة أنه هل أكمل هذا ولا لا. فأنا وجدت أنه من الأفضل أن نكمل حتى أنها لا تنقطع السلسلة التي تحدثنا بها في الدرس الماضي، ولعل الأخ عمار يقوم بتفريغ الدرس هذا والدرس الماضي، وحتى إن شاء الله تعالى أحاول أن أجمل في مقال علمي مؤصل وينشر في الإنترنت وما شابه ذلك حتى يستفيد من جميع عموم طلبة العلم. أيها الإخوة، من الآفات التي والأمراض التي تعتري طلبة العلم ويعني قد يقعون بها وهم لا يعلمون، هجر القرآن الكريم، هجر قراءة القرآن الكريم. وهذه طبعا من الأمراض والآفات الكبيرة جدا، حيث أن كثيرا من طلبة العلم يقبل على دراسة العلوم الشرعية، الحديث، المصطلح، علوم القرآن، لكن لا يقرأ في كتاب الله عز وجل، أو على الأقل ليس له ورد منتظم أو منتظم يقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو في اليوم صفحة. يعني أنا أقول طبعا هذا الورد لا يعني أن يكون صفحة، أنا أقول ولو في اليوم صفحة يعني لا يوجد عنده ورد. هذه طبعا مشكلة يا إخوة، إن في الأصل أن العلماء حبذوا أن يكون طالب العلم له ورد يومي على الأقل جزء، على الأقل جزء. ومن أراد الدرجات العليا فيختم القرآن في كل أسبوع مرة، يعني هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، 3 سور الأولى، ثم 5 سور، ثم 7 سور، ثم 9 سور، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة، ثم بداية المفصل، ويختمون القرآن في يوم الجمعة. هكذا كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يحبذون لطالب العلم أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة. فكثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء يعني يقصر فيقرأ في كتب العلم الشرعي ولا يقرأ في الحقيقة في كتب أو في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الحقيقة من الأمراض. لأنه يا إخوة، أصل العلوم وأساس العلوم وأسس العلوم هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم. فإذا فرط طالب العلم في هذا المجال في الحقيقة، فإنه في الحقيقة قد فرط بأهم علم من علوم الدين، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية القرآن الكريم. شوفوا ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عنه الإمام ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة أولها لأبي يعلى الحنبلي، ثم بعد ذلك اكملها الإمام ابن رجب. نقل عن ابن تيمية أن ابن تيمية رحمه الله قال في آخر حياته أنه قد تندم على أن صرف أغلب وقته سابقا في غير تتبع معالي القرآن الكريم. مع العلم، مع العلم أن ابن تيمية رحمه الله لما يقول هذا الكلام لا يظن ظان أن ابن تيمية رحمه الله لا يفقه شيء في التفسير. يعني شيخ الإسلام رحمه الله هو يحدث عن نفسه كذلك أنه لربما طالع في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. في تفسير الآية الواحدة لربما طالع ماذا؟ 100 تفسير. ومع هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ليتني أعطيت ما لكتاب الله سبحانه وتعالى من تأمل وتدبر وإمعان للنظر في آيات الله عز وجل القرآنية أكثر من العلوم الأخرى. هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان بهذا الأمر. وكذلك كان بعض العلماء يعني حتى أنه من تعظيمه لكتاب الله عز وجل أنه لا يقرأ أكثر من كتاب الله. مثلا لو قرأ 3 أحاديث يذهب يقرأ 4 آيات، يقول حتى لا يغلب كلام الإنسان كلام الرحمن حتى لو كان السنة. حتى لو كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويقرأ الآيات القرآنية. طبعا هذا ليس مطلوب، لكن أقول انظروا كيف كان اهتمام علماء المسلمين أو كثير من علماء المسلمين الصالحين بكتاب الله سبحانه وتعالى، فعندهم اهتمام بالغ منقطع النظير في مثل هذا المجال. فأسأل الله لا يجعل يعني هذا الأمر هجران القرآن من ذنوبنا وعيوبنا، لأنه يا إخوة هذا حقيقة من أعظم المخاطر. وأنا أرجو منكم وأرجو من نفسي كذلك، إذا ما كان الواحد عنده حقيقة ورد أنه يكون له ورد يومي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقله على الأقل كما قلت لكم ماذا جزء. لكن بعض الناس حتى صفحة لا يقرأ، هذه مشكلة في الحقيقة. النقطة الثانية أو الأقصد من ضمن العيوب والأمراض والآفات التي تعترض طلبة العلم غير هجر القرآن، ضعف العبادة، ضعف العبادة. ولربما بكل يسر وسهولة يقول طلب العلم أفضل من قيام الليل، تقول له اذهب فيعني اعبد الله سبحانه وتعالى، صم النهار قم الليل، يقول قراءة الكتب العلم أفضل من الإقبال على الله عز وجل، أقصد من ناحية قيام الليل أو من ناحية مثلا الاستغفار أو من ناحية الذكر. ولربما يقول فضل العالم على العابد إلى آخره من الأحاديث، هذا صحيح. لكن أن لا يكون طالب العلم علمه يعني يضفي عليه هذه الخشية التي اكتسبها واكتسبها من العلم، فهذه مصيبة، أم الكبائر، أم المصائب، أن يكون طالب العلم لا يستفيد من هذا العلم. لأن العلم يا أخوة في النهاية ماذا قال الله وقال الرسول؟ والعلم في أصله هو يوصلنا إلى الله عز وجل، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان طالب العلم قصارى جهده أنه فقط يقرأ ويبحث ويكتب ويناظر ويذاكر ويباحث في المسائل وينشر العلم ويدعو، طب أين مجال العبادة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. فالعلماء قالوا إن الداعي وطالب العلم لا بد يكون عنده على الأقل في الليل ورد ولو ركعتين ثم بعد ذلك الوتر، ولو المهم أن يكون له شيء من هذا القبيل. كنت أقرأ في كتاب الإمام السبكي رحمه الله معيد النعم ومبيد النقم، فوجدت كلام أنا أحببت أن يعني أن أقرأه عليكم ليبين لكم قسوة كذلك قلوب بعض المنتسبين لطلب العلم بحجة ماذا؟ العلم والقراءة في مثل هذه الكتب والابتعاد عن العبادة. يعني كما قلت لكم يا أخوة لابد أن نقل العلم بالعبادة، العلم بالعبادة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل العلماء المتقدمين الصالحين الذين كتب الله عز وجل لهم القبول كانوا عباد، كانوا فعلا عباد. ولو قرأ الواحد فينا ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي التي يعني الذي نقرأ في كتاب عنة الأحكام، أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد رحمه الله كان يقوم الليل 300 ركعة. لما جاءت ستة خلق القرآن صار يقوم 150 ركعة، وهذا تحدث عنه ابن عبد الله، يعني ما يأتي رجل فيقول هذه من المبالغات، ابنه قال عنه هذا الأمر. فكان يقوم الليل 150 ركعة لما كان يجلد. هذه الحقيقة يا إخوة هكذا أثر العلم بطلبته أو بأهل العلم الذين يعني طلبوه. وطبعا في الجعبة شيء كثير من الحديث عن هذا الأمر، لكن هي في الحقيقة نتر. أقول نقل هنا الإمام السبكي رحمه الله قال ومنهم يعني من طلبة العلم طائفة لا تترك الفرائض، فرائض لا يتركها ولكنها أحبت العلم والمناظرة، وأن يقال فلان اليوم فقيه البلد، فقيه البلاد فريد دهره حبا اختلط بعظمها ولحمها، فاستغرقت فيه أكثر أوقاتها في القراءة وفي طلب العلم، واستهانت بالنوافل، ما بيصلي قيام ليل، ما بيصوم، استهانت بالنوافل، ونفيت القرآن بعد حفظه، اللهم لا تجعلنا منهم، وشمخت بآنافها مع ذلك، شمخت تكبرت، وقالت نحن العلماء، وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعا لا تذكر الله فيها إلا قليلا. يعني لو بدي يصلي الظهر والعصر ها، وإذا فاتت الصلاة في الجماعة مثلا ها، بيقوم بيصلي بذكرها أربع ركعات إنه بس بدنا نشيل هالحمل اللي على ظهرنا. مزجت صلاتها بالفكر في أبواب الفقه، ودقائق الجنايات. وربما جاء ليقول إياك نعبد وإياك نستعين، فسبق لسانه، يعني بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين ويتأمل ما فيها، يسبق لسانه إلى ما هو مفكر فيه من جزئيات الفروع. يعني هو جالس بقرأ، جالس يفكر في إيش؟ في أدق أدق أدق مسائل علم من علوم الشريعة. طبعا مسائل دقيقة، يعني ليست فرض ولا نافلة، مسائل دقيقة جدا. فنطق به، يعني بدل ما يقول إياك نعبد ممكن يذكر يقول هذه الكلمة. ثم إذا سألت واحدا من هذه الطائفة أصليت سنة ظهر؟ فقال لك، قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ما شاء الله فقيه، ما هو خلاص بدي أعطيك إياها مباشرة. ولذلك إذا أردت أن تجادل لا تجادل فقيه، يعني بيقولوا هيك، لأن الفقيه بعطيك إياها بألف مخرج، خصوصا إذا كان فقيه عالم ها لكن بعيد عن الورع. يعني أحيانا قد تجد رجل فقيه وعالم ويستطيع أن يجادل، لكن يقول خلاص يعني ذكر فتذكر، قال نعم أتذكر، ها مثل كعب بن مالك قال إني أوتيت جدلا. يعني لو بده يجادل كعب بن مالك في قصة تخلفه لجادل، لكن خلاص ورع وخوفه من الله عز وجل إيش يعني عصم لسانه ولم يتحدث. فقال لو قلت له أصليت سنة الظهر قال لك، قال الشافعي طلب علمي أفضل من صلاة النافلة. أو قلت له أخشعت في صلاتك يتفلسف، قال ليس الخشوع من شرائط صحة الصلاة. أو قال له أنسيت القرآن، قال لك لم يقل إن نسيانه كبيرة إلا صاحب العدة أحد العلماء. وما الدليل على ذلك؟ وأنا لم أنسى الجميع فإني أحفظ الفاتحة وكثير من القرآن. فإذا يا إخوة هذا الكلام في الحقيقة ماذا؟ خطير. لما يكون الإنسان علمه لا يدل على طاعة الله، علمه يدله على الجدال والنقاش وتصدر المجالس للقيل والقال، هذا ليس في الحقيقة بعالم يعني خشى الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الآفات يا إخوة عدم التدرج في طلب العلم. بعض الناس أو بعض طلبة العلم بده يقرع من هالعلوم في الحديث وفي العقيدة وفي التوحيد وفي المصطلح وفي قواعد الفقه ومن علم المنطق وعلم كذا وعلم، فلا حصل هذا ولا حصل هذا ولا حصل هذا ولا حصل هذا. في النهاية ماذا؟ رجع بخفي حنين، ما في شيء عنده. فلكن لو أن طالب العلم، وهذه من ضمن المشاكل يا إخوة عدم ارتباط طلبة العلم بأهل العلم. يعني بعض الناس بين قوسين كلكم بصراحة مقلب بنفسه، كيف؟ لا يستشير أحد من أهل العلم. يقول أنا والله عندي بقرأ عنده ذمة ممكن يقرأ 10 ساعات في اليوم، بس لا يتصدع حضرة جنابه أن يذهب ويسأل عالم من العلماء ما الطريقة المثلى يطلب العلم، فلا يطلب العلم. هذه من ضمن المشاكل. المشكلة أنه قد يبدأ فيقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا فيضيع هذا ويضيع هذا ويضيع هذا، لأنه من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. يعني من طلب العلم جملة، من أراد أن يتعلم العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك العلماء كانوا يقولون احفظ العلم وتفقه به ولو كان شيئا يسيرا. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السير باجتماع النقط شوي شوي. ها الآن القطرة من الماء قد تؤثر على جلمود صخر، ها تؤثر، لكن لو أتيت بمثل هذا الماء كله وأدرته مرة واحدة على الصخرة يستحيل أن تؤثر. فالمقصود أن العلم يحتاج إلى يعني روية وسكينة. وبعض الناس يريد أن يكون طالب علم أو عالم من يوم وليلة، هذه من ضمن المشاكل يا أخوة. فلا يتدرج في طلب العلم. فالأصل أن الإنسان يتدرج، طالب العلم يتدرج في طلب العلم، يبدأ مثلا أولا في باب العلم العقيدة لأنه أشرف العلوم. ها طبعا بعد يعني مع قراءة القرآن الكريم، القرآن الكريم هذا يعني في الأصل يعني هذا الإنسان لا ينقطع عن طالب علم، لا ينقطع عنه إطلاقا. أخذ من ناحية العلوم، يبدأ في العقيدة، يبدأ في المتون الصغيرة، في الكتب الصغيرة، يترقى ويقرأ هذا عن العالم ذاك إذا لم يستطع أن يقرأ ويسمع شرحه من خلال شبكة الإنترنت، وهكذا حتى يصل. ثم بعد ذلك علم الحديث، ثم بعد ذلك علم المصطلح، ثم بعد ذلك وهكذا حتى يصل إلى هذا الأمر. ومن صدق الله عز وجل في طلب العلم استطاع أن يتمكن في جمعه، وخذوها مني في 6 سنوات فقط. وأنا أعطيكم خلينا نقول بدقائق يسيرة شيء يسير. لو أن طالب علم أراد أن يتمكن في علم في العلوم في الأصل، فماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ خلينا نقول يبدأ في العقيدة. ممكن يقرأ كتب صغيرة جدا، قواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقرأ في العقيدة الواسطية، يقرأ في العقيدة الحموية، يقرأ في كتب العقائد الإسلامية المعاصرة، ها؟ العقيدة للشيخ عبد الله عزام، العقيدة مثلا للإيمان للإمام محمد نعيم ياسين، كتاب العقيدة في الله للشيخ عمر الأشقر، كتب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كتب الشيخ ابن عثيمين، عدد من العلماء المعاصرين في مجال إيش؟ العقيدة، العقيدة الطحاوية، العقيدة، كل هذه يستطيع يا إخوان أن يحصلها المرء إذا استطاع في اليوم على الأقل أن يجعل لنفسه مجال في طلب العلم في ساعتين، يستطيع أن ينتهي منها كلها كاملة كاملة بدون استثناء خلال سنة كاملة، ويتأصل بالفعل، يعني يتأصل تأصيلا علميا جيدا، وممكن يحفظ معها المتون. السنة التي بعدها ممكن يقرأ في الأربعين النووية وشرحها، عمدة الأحكام وشرحه، بلوغ المرام وشرحه، المحرر ابن عبد الهادي وشرحه، المنتقى الأخبار وشرح مثلا الشيخ عبد الباز أو الإمام الشوكاني نيل الأوطار، خلينا نقول اللهم صل محمد. ثم بعد ذلك ممكن يقرأ اللون والمرجان كما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي، الجمع بين الصحيحين أبي بكر الحميدي، ثم بعد ذلك يقرأ في ماذا؟ يقرأ في البخاري ومسلم، يستطيع أن يقرأها في سنة، يستطيع. وهكذا المصطلح ست سنوات كما قلت لكم يستطيع أن يجمع أصول العلم. ما رصي أقول لك أنه بيكون عالم بالطريقة هاي، أنا بقول لك يستطيع أن يجمع أصول العلم الشرعي في ست سنوات، ثم بعد ذلك يقبل على العلم الذي يريده. بعض الناس يقول أنا أريد أن أتخصص في هذا العلم، بعض الناس الله أجل أعطاهم يعني حبا لعدد من العلوم فيتخصص في ثلاث علوم أربع علوم، بعض الناس يتخصص في علم واحد، يعني بعض الناس ممكن لا يجيد إلا علم واحد فقط، بعض الناس يجيد علوم كثيرة، يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله تجد أنه ضرب في كل مجال في الحقيقة، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله نقل عن المزدي قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث من شدة علمه رحمه الله تعالى. فهنالك العلماء من فتح الله عليهم في علم التفسير وفي علم العقيدة وفي علم المصطلح وفي وهنالك أناس فتح الله عز وجل عليهم بالعلوم، لكن لا يعني أن يؤلف في كل علم. هذه من ضمن المشكلة، بعض الناس يقول لك فلان عالم، بيقول له وين الكتب؟ مش شرط أخي الكريم، يعني أنا مستعد أعطيك علماء جهابذة في عصرنا الحاضر فضلا عن غيرهم ما عندهم كتب كثيرة أو كتب، يعني لما أنا أتحدث لكم عن الشيخ العلامة أحد مشايخنا اللي هو الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي رحمه الله، هذا عالم جهبذ، حتى قيل أنه يستحضر أو يستظهر أغلب ما في لسان العرب بن منظور، لسان العرب اللي هو إيش يعني جذور الكلمات في اللغة العربية، هذا بعيد عن الفقه والعلوم يعني حفظ المختصر خليل 20,000 مسألة وكذلك مطالعة علم المسائل، هذا الرجل لا في عنده كتب، ليس عنده كتب، لكن حينما يتحدث فكأنما يعب من البحر، علم علم غزير جدا. شيخنا العلامة سليمان العلوان فرج الله عنه كذلك عالم جهبذ، تجد أنه في من ناحية التآليف ما في عنده يمكن 4-5 كتب، وبعض الناس قد يكون عنده في كل يوم يطلع 4 كتب، أقصد في كل سنة يطلع 4 كتب، لكن كما يسمى كتب تجارية، يعني أنا أقول ما أكثر ما تقذف المكتبات العربية من كتب، لكن أنا قناعتي 80% منها بثاء، البقية هو المفيد. أحيانا في كتب يعني عمل تجاري، الرجال بده يستردق رب العالمين، مش قادر إنه يروح لا يصير صنايعي ولا يصير تاجر ولا يصير صايغ ذهب ولا يحكي والله أفضل طريق إنه ألف يطلع الكتب ويبيع. وهنالك ناس من هذا القبيل كثير يا إخوة. طبعا هذا لا يعني التقليل من جهد أي واحد، لكن أنا أقول من ناحية ماذا؟ أن الإنسان لا يظن أن طالب العلم أو العالم إذا أراد أن يكون عالم فقط لابد يكون عنده ماذا؟ صحيح. وكذلك ابن تيمية رحمه الله مثلا، شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أو الإمام أحمد، يعني الكتب التي ألفها غير المسند وغير الردع الجامعي والزنادقة ورسالة الصلاة التي شكك في نسبتها إليه، ما الكتب التي ألفها؟ أصلا علماء السابقين ما كان عندهم اهتمام بالتأليف بقدر ما ألفوا رجال، وهذه يعني حتى بعض الدعاء المعاصرين لما قيل له لماذا لا تؤلف كتب قال أنا أؤلف الرجال، وصدق، لأن في الحقيقة يا إخوة احيانا تاليف الرجال احيانا ان يكون في عند الرجل مثلا مجموعه من طلبه العلم يقومون بهذا الامر، قد ينفع الله سبحانه وتعالى بهم اكثر من 10 كتب يقوم بها، لانه في النهايه من المراد من العلم؟ نشره وافاده الناس به، اليس كذلك؟ الكتاب لربما لا يقرأ. وأنا أذكر أحد دكاترة الجامعة قال ألف كتاب هنا عندنا في فلسطين كذلك، فأتيت وزعته على جميع دكاترة الجامعة، ها؟ قال فبعد فزرت كل واحد منهم بعد شهرين أشهر، قلت هل قرأت الكتاب؟ قال والله ما حصل عندي وقت، والكتاب موجود على إيش؟ على المكتب. قال بعد 6 شهور أجيت والله نفس الموضوع. قال فرحت قلت لهم يا إخوة يا إخوان والله أنا مألف الكتاب عشان تقرأوا، بس ما بدي تقرأوا، هات بيسحب. راح سحب الكتب، طبعا هو يعني في طريقة الدعابة، سحب الكتب منهم وقال بدنا نعطيها لناس تقرأ. في النهاية ما الفائدة إن الواحد مثلا إيش يضع الكتاب ولا يقرأ؟ فهذه من ضمن الآفات. أقول يا إخوة كذلك من ضمن الآفات المتعلقة بهذا الأمر قضية مثلا جمع الكتب من دون القراءة. يعني بعض الناس يخصص لنفسه مثلا مرتب، ها، يعني مثلا نقول 100 شيكل كل شهر. بعض الناس عنده قدرة، بعض الناس عنده 50 شيكل، بعض الناس عنده 20 شيكل، بعض الناس عنده 1000 شيكل على قدر إيش قدرته المالية، فيجمع فيباهي الناس والله أنا عندي مكتبة عامرة، عندي مكتبة ضخمة تضم وتجمع عشرات الآلاف من الكتب أو آلاف الكتب أو كذا. لكن في الحقيقة هل قرأت شيء؟ أنا أذكر أحد الإخوة كان عنده مكتبة قدر هذا المسجد، قدر هذا المسجد، وكان من أصدقائنا، وكان حتى مقسمها يعني قسم بالحديقة العقيدة وغير تقسيمها مخليها يعني كذلك كدوائر، يعني مجلس وهنا وهنا مكتبة وهنا، شيء جميل. بس أنا شخصيا أعرف أنه لا يقرأ في اليوم ولو نصف ساعة. طب ما الفائدة يعني على عين رأس؟ يعني أنت الآن تجمع الكتب جميل، قد تورثها، قد يكون أحد أولادك يوم الأيام سبحان الله طالع عند جميل، لكن أخي الكريم قضية الاستزادة من ذلك مشكلة. حتى إنه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كلمة جميلة، قال من الناس من تجد كثرة الكتب كثيرة وضلالة، كثيرة وضلالة. يعني أحيانا ما الفائدة من جمع الكتب كثيرا إذا كان رجل لا يقرأ ما فيها؟ هذه مشكلة في الحقيقة كبيرة. من ضمن المشاكل وآثار طلبة العلم تلقي العلم عن الكتاب فقط. تقول له تعال أخذ درس علم، والله مش فاضي، أو أنا والله جالس أقرأ. طيب يا أخي حضور درس العلم على رجل متخصص في العلم هذا يقطع عليك أشواط كبيرة جدا من خلال فهم المسألة، يختصر عليك. ولذلك هذه من ضمن المسائل التي يقولها العلماء أنه طلب العلم على الشيخ يختصر عليك وقتا كبيرا جدا من الزمن، وقت يختصر عليك وقتا جدا كبيرا إيش من الزمن. فأحيانا بعض الناس فعلا قراءته من الكتاب، ولذلك قد قيل في الحكمة التي في أصلها صحيح من كان شيخه كتابه كان خطه أكثر من صوابه، هذا صحيح. يعني بعض الناس أحيانا لا يستطيع أن يفهم الكلام العلماء، خصوصا إذا دقق في مسائل مثلا في أصول الفقه ولا في مصطلح الحديث ولا في مسائل العلل، هذه تحتاج يا إخوة إلى ممارسة، واضح؟ فأحيانا بعض الناس يقرأ من الكتاب وينسى تلقي العلم عن أهل العلم، وهذه تسبب له في الحقيقة ماذا؟ تسبب له مشكلة في طريقة الفهم، وهذا مما أوقع بعض أهل العلم في هذه المشكلة، منهم الإمام ابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله تعالى وقع في مشاكل من ضمنها أنه ظن الطواف على الصفا والمروة 14 شوطا، فكان يرى رحمه الله أن الواحد يطوف مثلا سواء في العمرة أو في الحج يذهب ماذا 14 شوطا، مش 7، 14 شوطا. من خلال فهمي قرأ بعض الحديث ظن هذا، وكتب هذا في كتاب له أظن اسمه حجة الوداع، نعم، يقع في 400 صفحة. كيف؟ نعم، السعي بين الصفا والمروة، يرى رأى هذا الرأي رحمه الله. نعم، فهو حسب أن الذهاب والإياب شوط، فهذا غلط. ابن حزم رحمه الله تعالى من أكبر المشكلات التي وقع فيها، طبعا أنا لست ممن يقيم هذا الرجل فما أنا إلا شعرة في صدري، لكن أنا أقول من ضمن ما أخذ عليه رحمه الله أنه هذا، أنه تلقى العلم ماذا عن الكتب ولم يتلقى العلم عن الأشياخ أو عن الشيوخ أو عن أهل العلم، ففاته فهو إن جمع شيئا من العلم لكنه في الحقيقة فاته كثير من الجوانب التي لو أنه استفاد منها، لو أنه يعني حضر عند أهل العلم لاستفاد شيئا كثيرا. قد يأتي رجل فيقول إحنا في فلسطين ما في عندنا، هذا السؤال مشروع، أنا أقول صحيح. ولذلك من ضمن الجوانب التي يحبذ فيها، أنا شخصيا أحبذ فيها طالب العلم أن يفعلها، إنه إذا استطاع أنه يرحل أو أقصد يرحل لطلب العلم ولو لشهر في السنة إذا كان قادر ماديا، إذا ما كان قادر ماديا في عندنا يا إخوة، وأنا أقول لكم والله العظيم والله أنها نعمة لا يقدرها إلا من عرفها. ها، نعمة مواقع الإنترنت، مثلا موقع طريق الإسلام، موقع البث الإسلامي، موقع نداء الإيمان، مواقع عدة معروفة، وفيها من الكتب العلمية، وفيها من العلماء، وفيها من المشايخ، والشيخ اللي بتحبه بتسمعه، والشيخ اللي بتحبه لا تسمع له. ها، وعندك علوم كثيرة جدا، وعندك شروحات. وإيش بدك؟ بدك إياه فيديو، ولا بدك إياه صوت، ولا بدك إياه صوت وصورة، كما تحب، بس المهم إنك تسمع. هذه يا إخوة أنا أقول يفرض فيها يعني. كذلك إذا أشكل شيء عليك عندك بفضل الله إيميلات أو البريد الإلكتروني الخاص بأهل العلم، ممكن أن تراسل. يعني الإنسان إذا ما استطاع أن يحصل شيئا من العلم على أهل العلم، ها، أو أنه أراد أن يحصل، لكن كله الموجودين كله، على الأقل يذهب، فماذا يفعل في مثل هذا الأمر؟ وأنا يا إخوة لازم تفعل هذا الأمر. في بعض الكتب اللي ما قرأتها على بعض أهل العلم، والله أنني آتي ويعني أحضر هذه الدروس على العلماء المعتبرين، وأحضر دروسهم على الإنترنت في أحيان في اليوم ساعة، وأدون الفوائد وأكتبها وأستفيد علما، لأنه كلنا لازلنا طلبة علم. المقصود يا إخوة إن الإنسان لما يكون بهذه الطريقة يستفيد علما، وفيها يتعرف على كذلك مناهج العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم. من ضمن العيوب كذلك كتمان العلم. يعني بعض الناس عنده علم، عنده علم لا بأس به، أو عنده معلومات جيدة، فتقول له ألقي كلمة، قل والله يا أخي إن شاء الله الله يسر الأمور، أعطي درس، أعطي موعظة. هو الناس مشكلة بعض الناس أنه لا يظن أن العلم ونشر العلم يكون إلا من خلال ماذا؟ المساجد. المسجد يا إخوة أنا أقول فقط هو نافذة من نوافذ العلم، فقط نافذة. في ألف نافذة يمكن أن تنشر فيها، ها، لكن أعطي القوس باريها. كل واحد فينا من عائلة، أليس كذلك؟ لماذا لا يستغل الوجود بين عائلته أو قرابته في يوم من أيام، لا أقول يوميا ولا في الشهر مرة، ها، أقصد ولا أقول في كل أسبوع مرة، على الأقل لو في الشهر مرة، جلس أنت وأقاربك وقلت لهم أستأذنكم في كلمة قصيرة لسبع دقائق. إيش المشكلة في الموضوع يا إخوة؟ بعض الناس يقول أقاربك بيحتقروك. أقاربك أخي الكريم، تجاوز هذا الأمر، يحتقروك لأنك لربما ما ثبت عندهم همتك في العلم أو نشرت بدأ. حتى لو أن الرجل، حتى لو أنه في المرة الأولى تكلم، في المرة الثانية ممكن يتكلم بعضهم وينصت وهكذا. وأنا أقول لا تكرر، على الأقل أو ليس شرطا أن تبدأ بالبسملة والحمد لله، تناقش مسألة المسائل، أو تستغل فكرة معينة يتحدث فيها الأقارب في جانب ديني، وتربط الدين مع في جانب دنيا، وتربط الدنيا مع الدين، وتبدأ في هذا المجال. المهم أنك إيش يكون عندك مثلا إيش نشر لهذا العلم. الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا يا إخوة من المصائب الكبيرة، قضية كذلك كتم العلم وعدم نشر العلم، سواء في المجالس، في المساجد، في الـ حتى في قضية الإنترنت، الإيميلات. كل واحد ممكن يكون أحيانا، بعض الناس يكون مشترك في الإنترنت، يكون عنده مثلا 50 إيميل. إيش الإشكال إنك مثلا ترسل محاضرة كلمة قصيرة للأصدقاء الذين عندك؟ ما الإشكال في هذا؟ هذا من نشر العلم. يعني ليس شرطا أن يكون فقط طالب علم يظن أن العلم فقط في كلمة أو موعظة، هذه من ضمن الأمور وليست أجمعها. ولربما سبحان الله، أنا أقول لكم يا إخوة، ولربما في درس، يعني هذا المجلس كم فيه؟ ممكن عدد 30 من طلبة العلم أو من الإخوة، لربما من خلال حتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثلا كالفيسبوك مثلا احيانا تنشر محاضرة، وانا هذا اجربه احيانا، محاضرة او كلمة او كذا يقرأها لربما مثلا ايش المئات، ربما يسجل بعض الناس اعجاب او كلمة، لكن اقول اقرأها المئات. طب هذه فائدة، انت الان افدتهم بمثل هذا الامر، فهذه اقرأ من كذلك من باب النشر. واقول نشر العلم لا يعني الفتوى، هذه نقطة مهمة جدا، يعني أن تنشر العلم تبلغ عني ولو آية، فتوى شيء آخر. من ضمن الأمور يا إخوة التي يقع فيها بعض طلب العلم عدم الاهتمام بواقع المسلمين، مغرق في القراءة في كتب العلم والعلماء لكن لا يسمع أخبار المسلمين ولا يشعر بشعورهم ولا يتأثر مآسيهم ولا يصاب بمصابهم ولا يسمع أخبارهم ولا يسمع أخبار المجازر والقتل التي تقصف الدول العربية والغربية وغيرها، خلاص مغرق في مثل هذا المجال ويظن أنه بهذا الأمر ماذا يعني أنه بالعلم خلاص. معنى أن أقول يا أخوة كثيرا العلم لابد أن يربطك بواقعك، لأن العلم إذا لم يربطك بواقعك فكأنك أنت مربوط بجانب معرفي فقط، الجانب المعرفي فقط اللي هو المجرد بعيدا عن الحيوية والمعايشة لواقع الناس وواقع المسلمين وما يسميه العلماء بفقه الواقع، أن يكون في عندك ماذا فقه بواقعك المعاصر سواء من ناحية فكرية من ناحية اقتصادية من ناحية حتى سياسية من جميع النواحي. طالب العلم مش واحد غبي ولا أهبل يعيش في برج عاج أو في صنعة فكرية أو بعيد عن مجتمع الناس وواقعهم، لابد يكون عنده مثلا إيش نظر في مثل هذا الأمور حتى يعرف الواقع الذي يعايشه. كذلك من ضمن المشاكل يا إخوة التي يقع فيها أو الأمراض التي يقع فيها يعني طلبة العلم أو أقصد بعض طلبة العلم، مشكلة يعني مشكلة خلينا نقول يمكن أن يعبر عنها بمجالسة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الخرافات وأصحاب الأفكار الضالة أو الاستماع إليهم بحجة ها نحن في قرية كونية وغرفة تجتمع فيها القنوات الفضائية كاملة ومواقع، فيأتي يسمع يقول والله يريد أن أسمع لهذا البرنامج ويعلم أن هذا الرجل أو أن هذا الرجل المسمى بفلان ضال أو أن هذا الرجل عالم سوء أو أن هذا الرجل عنده أفكار فيها ضلال وعرف بهذا، لا يعني أن يكون عنده خطأ خطأين عشرة، أقصد أنه عرف غلب عليه والعياذ بالله ماذا الضلال، فيقول والله من باب الرأي والرأي الآخر خلينا نسمع خلينا نشوف، فيقع قد يقع خصوصا أنه أغلب الناس يكون مبتدئ في طلب العلم أو إذا سنتين ثلاثة أربعة خمسة مبتدئ في النهاية فيظن أو فيسمع هذا الأمر فتقع الشبهة في قلبه فيتلبس قلبه بهذه الشبهة فيبدأ ماذا يصيح ويولول ها ويقول أنقذوني أنقذوني، بدنا نعرف شو الحل لهذا الأمر. طب من الذي قال لا تحضر من هذا الرجل، هذا الرجل رجل سوء، هذا الرجل عنده بدع، هذا الرجل عنده خرافات، هذا الرجل لا يجوز لك أن تسمع عنه. العلماء كانوا يقولون من أصغى إلى صاحب بدعة فقد أزيل هيبة الإسلام من قلبه، وجاء رجل عند محمد بن سيرين رحمه الله تعالى فقال لو اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، وكان مع ابنه فقال له ضع يدك في ضع اصبعيك في سماخ الاذنيك واشدد عليها ما تسمع منه. وقال ابو قلابة اذا رأيت رجلا من اهل البدع يمشي في طريق تمشي في طريق اخر، من باب المبالغة يعني، طبعا هو ليس بها على ظاهره لكن اقول من باب المبالغة انك انت لا تجاري ولا تجارسه، لأن يا إخوة السبب في ذلك أن هذا العلم دين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم دين، يعني ليس هذا العلم هو مجرد آراء، هذا علم فيه دين لله عز وجل يعني تدين الله عز وجل. فأنت الآن حينما تسمع لهذا الرجل ما الذي يفيدك؟ ومن ضمن المشاكل التي يمكن أن نعتبرها عيوب سماع، وهذه نقطة يا إخوة خطيرة جدا، سماع شيء من العلم من غير المتخصصين. كيف؟ يأتي رجل فيسمع العلم من رجل اعذروني بالكلمة لربما يكون عالم في الفيزياء بروفيسور في الكيمياء ويكون عنده مشاركة لكن ليس عالم، انتبهوا، فيأتي ويسمع له. أنت الآن حينما تسمع يجب أن تسمع المتخصص، يعني أعطيكم مثال، رجل طبيب بيطري ألف كتاب اسمه تصحيح أكبر خطأ في مسلم الإمام أحمد، ايش اكبر خطأ؟ قال مسند الامام احمد الف كتاب. مسند الامام احمد ليس للامام احمد وانما لابنه عبد الله. الله عليه. ليش؟ قال لانه عبد الله يقول حدثني ابي. قال الامام عبد الله بن احمد حدثني ابي. فقالوا الاصل هو في الاصل من الذي قال ذلك؟ الامام عبد الله ابن الامام احمد. فقال كل مسند الامام احمد 40,000 حديث. مسكين الامام احمد جالس يجمع من مليون حديث ها وراح نسبه لمين؟ لهذا. واسمع كتاب كامل 60 صفحه و 70 صفحه تصحيح اكبر خطا. طبيب بيطري. مشكله ان يسمع الرجل العلم من غير متخصص به. كما انه وهذه انا اقول بصراحه لو جاء رجل طالب علم واراد ان يتحدث فيقول في الميكانيك فيقول له الميكانيكي حسبك لا تتحدث فيما لا تعلم. فانك حينما تتحدث فيما لا تعلم تضحك الناس على عقلك. وصدق يعني كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى من تحدث في غير فنه اتى بالعجائب. قال بعض العلماء من اتحدث في غير فنه اضحك الناس على عقله. فالان ياتي الرجل فيتحدث في الحقيقه يتحدث بغير علم عنده مشاركه او من يسمى انفسهم بالمثقفين المفكرين. طبعا انا اقول ضروري نقرا في الفكر وتحدثت هذا في الاسبوع الماضي وتكلمت عن هذا. لكن انا اقول المفكر ممكن يكون قارئ بس ممكن ما يكون متعمق في العلم. مثلا كرجل مثلا تعمق في علم مثلا خلينا نقول علم الفرائض فجاي يتحدث في مسألة من مسائل الفرائض ويناقش فيها علماء الفرائض. مشكلة. احترام التخصص مهم وتنقل العلم عن المتخصصين به يا إخوة أهم. لأنه أنت الآن لما تسمع من هذا الرجل في الحقيقة ماذا؟ تضيع وقتك فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. لا لا يا شيخ مو انا بدي اتحدث عن هذه المساله الان والله اتحدث. احذر ان تكون علمانيا وانت لا تشعر في هذا المساله بالضبط. انا اتيت بها بعد حتى نوضح ان شاء الله تعالى انه كل ما في لبس في اذهانكم او في لبس في اذهانكم يزول بها بسبب هذا الفكره. العلم الشرعي لا يعني ان يكون رجل معاه شهاده في علم ما في علم معين ويعتبر عالم شرعي. ممكن يكون كم من دكتور لا يفقه في العلم الشرعي كالرجل مثلا المهندس بس عنده وقت معين يقرأ فيه بالعلم الشرعي كثيرا ويطلب العلم. وعندنا في مثل هؤلاء بفضل الله عز وجل كثرة كاثرة من المعاصرين فضلا عن حتى المتقدمين اللي بعضهم كان الصايغ واللي بعضهم كان النجار والجزار والصاغاني والكثير وهذه حتى أسماءهم معروفة والقزاز والجزاء والنعم والزجاج وغيره كثير يا إخوة. لكن أنا الذي أقوله المتخصص لا يعني أن يكون معاه شهادة. قد يكون رجل طبيب بيطري مثلا قصة أخرى لكن فعلا طلب العلم من مظانه وبرز في العلم وأحسن فيه فلا يمكن أن ننفي عنه نسبة العلم. لأن بعض الناس يظن وهذه مشكلة يظن أن العلوم التجريبية الطبيعية التقنية أو نعم يعني العلوم الحديثة تتعارض مع أن يكون رجل مثلا إيش عالم شرعي. ولذلك مثلا بعض الناس في فترة من الفترات أو في مدة من المدد كان يقول أي رجل شيخ أو بدي يكون متدين أو كذا كلية الشريعة كلية الشريعة كلية الشريعة. طب والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الثانية احنا بدنا في كلها التخصصات. يضرب طلبة العلم في كل مجال وإذا طلب العلم يعني يطلب العلم في هذا ويطلب العلم في هذا لا يوجد في ذلك أي حرج. وقد يصل هذا الرجل إلى مرتبة من التخصص تجعله يفتي كما يفتي ذلك الرجل. لا يوجد عندي اشكال في ذلك. لانه كما قلت لكم بعض الناس يحاول ان يفصل الدين عن الحياه. كما قلت لكم احذر ان تكون علمانيا. بعض الناس يقول لا لا لا لا يعني واحد متخصص مثلا خلينا نقول في الهندسه العمرانيه او في الهندسه المدنيه ودكتور او بروفيسور ها ويكون في الجامعه جالس يلقي درس على الطلاب والطالبات وفي بعد المغرب يكون عنده درس علم. ايش المشكله؟ ما في مشكله يعني ما في مشكلة في الموضوع. بس المشكلة أن يدعي رجل أنه متخصص وهو ليس متخصص حتى لو كان ادعى أنه متخصص في العلم الشرعي وهو في الحقيقة ليس متخصص. واضح يا إخوة؟ ذهب الأمر اللي كنت أتحدث عنه أن بعض الناس قد يظن لا، التخصص هو أن يعني أن يتميز الرجل وبهذا العلم ويقبل عليه حتى يحفظ جملة كبيرة منه ويفهم جملة كبيرة منه، فيكون في هذا في الحقيقة ماذا؟ من المتخصصين. كذلك يا إخوة، من ضمن المشكلات الكبيرة في عند طلبة العلم الثقة بعامل الزمن أو بعامل الوقت. أقول له أطلب العلم، أقول لك إن شاء الله الوقت جاي، اقرأ الوقت جاي، ابحث الوقت جاي، لسه أمامنا مشوار طويل أبو عمر، لسه اللحية سودة، أمامنا مشوار طويل. أقول يا إخوة فعلا هذه يعني المشكلة إذا الإنسان تميز أو اتسم بها سيتسبب له نوع من الكسل في الطلب، وقد يصل إلى درجة أنه لن يقرأ شيئا، لأنه إنما العلم بالتعلم ولو في اليوم ساعة. وهذه نقطة مهمة جدا، أنا لا أطلب من طلبة العلم أن يكون واحد فيهم يجمع من العلوم الشرعية كلها، على الأقل يا أخي يعني مثلا عمار في الهندسة مثلا مثال، خلينا نقول يمكن يصعب عليك في حياتك العملية، طبعا أنت نموذج وليقف كل واحد على نفسه، يصعب عليك في الحياة العملية أن تبرز في جميع العلوم الشرعية، لكن لماذا لا تتخصص في علم وليكن مثلا علم الفقه مثلا أنا بشوفك يعني بتحب تسأل المساء، فتقرأ فقه السنة على مثلا صحيح يعني على الكتب مثلا الفقهية، تقرأ مثلا في فقه الحنابلة تفهم مثلا بداية فيه، أو فقه الشافعية تبدأ فيه، أي مذهب من المذاهب، وتبدأ إيش تبدأ. وإذا الله عز وجل مثلا فتح لك مثلا أطال الله في عمرك فليكن مثلا عشت 60 سنة 70 عام، الآن أنت تكون حصلت تحصيل كبير جدا في هذا العلم، تكون نفعت الناس. بعدين بصراحة كثير من الناس هؤلاء الذين مثلا طلبوا العلم وكان حتى بتخصص آخر غير تخصص العلم الشرعي، يعني ليست شهادته في الأصل شهادة شرعية، أفاد كثير من طلبة العلم في تخصصه إذا كان قد أبدع فيه من ناحية العلم الشرعي ومن ناحية ماذا؟ العلم الـ يعني التطبيقي أو المعاصر. وأنا أعرف أحد يعني المشايخ الذين يعني أعتبرهم من الفضلاء، ويمكن أن نسمي اسمه الدكتور محمد يسري حفظه الله، هذا رجل يا إخوة معاه دكتوراه في الفيزياء، وقبل نصف سنة أخذ دكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، لا يوجد في ذلك تعارض. هذا الرجل حتى أنا أجد عنده نوع من سعة الأفق وكذلك أحيانا فهم بعض المسائل العلمية الشرعية سبحان الله بطريقة لربما لغيره لا يفهم، أو على الأقل إدراك بعض المسائل المعاصرة التقنية أو التطبيقية أكثر ممن يدركها ذلك الرجل، لأن هذا الرجل تخصص في هذا العلم فأدرك فيه شيئا. أو مثلا مثل بعض الناس الذين يكون مثلا أحد مشايخي مثلا رجل طبيب دكتور وكذلك هو عالم بالقراءات، يعني مع القراءات الأربعة عشر، يعني هو إمام في الحرم المدني اسمه الشيخ إيهاب فكري صلى الله يحفظه. هذا الرجل جمع بين هذا وهذا، فكانت له في مجالسه الخاصة إفادات مهمة لطلبة العلم في مجال إيش؟ الفقه والطب، المسائل الطبية الفقهية، أنه أحيانا يتصورها لربما أكثر من يتصورها ذلك الرجل الذي يقرأ مثل حالتي مثلا أو حالة كثير منا يقرأ لكن ليس عالم بالطب. هذا الرجل يكون عالم بالطب وعالم بالفقه فيدمج بين هذا وهذا فيستطيع أن يتصور هذا الأمر. فالذي أقصد يا إخوة أن الـ الـ الـ الـ نعم أرجع لعامل الزمن، عامل الزمن لا لا لا لا, لا, لا تراهن عليه، أنت اجعل لنفسك خطة ولو ساعة في اليوم إذا كنت غير متخصص، ولعل الله يبارك لك في هذه الساعة. كذلك الثقة بالذكاء، بعض الناس يقول والله أنا ذكي عندي قدرة على أني بفهم وبدرس وكذا بس، وذلك أنا أقول لكم بصراحة بعض الناس تقول له لماذا لا تحضر الدرس، يقول والله أنا في الجامعة بكرة يا شيخ بعد ما خلص من الجامعة إن شاء الله أحضر. أقول له ستنشغل أكثر مما أنت عليه الآن، ستكون موظف والوظيفة ستأخذ من وقتك جهد ذهني وجهد فكري ووقت وعمل 8 ساعات 9 ساعات لربما أكثر، ولربما لا يسمح لك صاحب العمل أن تخرج، ها بكرة بعدها تتزوج، بعدها يكون عندك أولاد، يكون عندك عيال. ما تظن أن الأمر، لا تقيس الأمر علي أنه والله إذا تخلصت من الجامعة أني راح أطلب العلم. بالعكس، ابدأ من الآن ولو يسيرا، ولو يسيرا، فإن هذا أمر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى سيبارك فيه. فأذى الإنسان بعض الناس يثق بذكائه، يثق بحبه وفهمه للأمور، ويؤجل بحجة أنه والله يستطيع أنه إيش في سنة سنتين يقرأ العلم فيفهمه. لا، هذا يا أخي الكريم هذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض طلبة العلم. كذلك يا أخي من المشاكل التي يقع فيها بعض طلبة العلم ظن السوء حتى في أهل العلم، للأسف الشديد حتى في أهل العلم. يعني يخرج كلمة من ذلك الرجل العالم، يبدأ هذا الرجل إيش يفسرها 1000 تفسير ويحللها 1000 تحليل، ولربما لا يكون في قصد هذا الرجل أو هذا العالم أو هذا الداعية هذا الكلام إطلاقا. هذا من ضمن المشاكل. والسبب في ظن السوء لربما يكون عدم الارتياح الشخصي لهذا الرجل، فلا يرتاح له، فيبدأ أي كلمة يقولها يدقق عليه، يدقق على كلامه مع أنه لا يقصد. يعني كما نقل عن الإمام أبي جعفر الصادق رحمه الله قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء إلا وقد وجدت لها محمل خير. التمس لأخيك 70 عذرة، طبعا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمة عن أحد التابعين. التمس لأخيك 70 عذرة، هذا إذا كان لأخيك، فما بالك بذلك الداعية، فما بالك بذلك الشيخ، أيا كان هذا الداعية أو هذا الشيخ. لا تظن به الظن السيء الذي فعلا قد يسبب لنا أو يسبب لفلان أو علان أمر لا يحمد عقباه، لأنه يا أخوة ظن السوء علامة من علامات فساد القلب، القلب فاسد فيبدأ يظن بالناس. ومشكلة ظن السوء يا أخوة، أنا شرحت هذا في مقال لي بعنوان المجتمع المسلم بين الظنون والتماس المعاذير، قلت إنه ظن السوء لا يبدأ بظن فقط، المشكلة ظن السوء يبدأ بظن سوء. ثم آتي عند الشيخ أحمد فأقول له فلان كذا وكذا وكذا، مع أنه أنا كلامي ظن سوء، فآتي عندك فأغتاب ذلك الرجل، ممتاز، عفوا عفوا فأعذرني. فلربما يأتي فلان فيقول فينقل هذا الكلام لرجل آخر شعر أو لم يشعر، فتقع نميمة، فيكون هذا ظن سوء على كذب، على غيبة، على مشاكل كثيرة جدا بسبب هذا الظن الذي في الحقيقة ماذا؟ ما كان في الأصل إطلاقا، ما كان في الأصل إيش إطلاقا. فهذه من ضمن المشكلات التي يقع فيها بعض طلبة العلم. ضمن المشكلات كذلك ضعف الغيرة على دين الله. يعني ممكن يمشي في البلد بسمع واحد بسب بالله ولا بسب بدينه ماشي، أو واحد مثلا خلينا نقول يعني يسمع ما لا يرضي الله عز وجل من الكلام القبيح وهو ماذا؟ متعطئ الرأس، عنده هوان. هذه من ضمن المشاكل، ما في غيرة على دين الله عز وجل، ولربما تنتهك حرمات الله وهو ماذا؟ كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بارد اللسان، ها؟ قلبه والعياذ بالله خانع لكل سوء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأي خير وأي دين في من يرى محارم الله تنتهك وبلاده تسلب وهو بارد القلب. قال: وما ذاك إلا شر من إبليس. هذا كلام نقيم رحمه الله، أو شيء من هذا القبيل في كلامه في كتاب إعلام الموقعين رحمه الله. بعض الناس هكذا، فما أعطاه العلم الغيرة على دين الله. في المقابل أنا هذا أستغرب من ضمن المشاكل، أن بعض طلبة العلم إذا غضب طالب العلم لله عز وجل قال: يا أخي هدى أعصابك، ها لا تغضب. أخي الغضب ليس سيئا في كل حال وليس محمودا في كل حال، الغضب أحيانا يجب حتى أن تغضب وأن تزمجر وأن ترعد وأن تبرق، وأحيانا تسكت، وهذه هو الحكمة. بعض الناس يقول خليك حكيم، الحكمة مش الخنوع والهوان، الحكمة أن تضع الأمور في مواضعها، هيك الحكمة. يعني الموضع هذا تكون فيه أسد هزبر، وهذا الموضع تكون فيه هذا، هذه الحكمة. بعض الناس يخلط في مثل هذا الأمر، يظن الحكمة هي الهوان والخنوع والخضوع، هذا غلط يا إخوان. ويعني الحديث عن هذا الأمر يعني مهم جدا. كذلك يا إخوان من ضمن الأخطاء التي يقع أو الأمراض التي يقع فيها يعني طلبة العلم أو بعض طلبة العلم، يعني تتبع الرخص، تتبع الرخص، يبدأ في العلم فالشيخ فلان أفتى في مسألة زل فيها خذها، الشيخ فلان أفتى في مسألة زل فيها خذها، الشيخ فلان شذ في مسألة خذها، مع أن الشيخ ممكن ما يكون عنده شذوذ إلا في هذه المسألة مسألتين، بس في جميع الأمور على منهج الصواب، بس هذه مسألة زلة أخطأ فيها. فأقصد يا إخوة، فأقصد إنه بعض الناس ها يبدأ إيش، يبدأ يأخذ مثل هذا الأمور يتبعها بحجة إنه ماذا، حجة إنه خلاص هذا رجل أفتى بهذه المسألة. وهذه يا إخوة من المشاكل الكبيرة جدا، تتبع الرخص أمر خطير جدا، قد يوقع الرجل والعياذ بالله عز وجل بالزندقة والكفر بالله، وهذا الأمر معروف وتحدثنا به سابقا. كذلك من ضمن المشاكل التي يقع في بعض العلم طلبة العلم لبس الحق بالباطل. الله عز وجل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لبس الحق يكون الأمر إيش، ماذا، حق، ويأتي يلبسه بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، والعياذ بالله. فالأحيان بعض الناس بسبب علمه بيستطيع أنه إيش، والعياذ بالله، يلبس هذا الحق بهذا الباطل. واللبس يا إخوة ماذا والعياذ بالله، تحريف، التحريف يعني تحريف ما أراده الله. مثلا وقولوا حطة، إيش قال اليهود، حطة أو حبة في شعرة. فالآن لبس حق بالباطل. بعض الناس هكذا، يعني بعض المنتسبين للأسف الشديد قد يكون أمر ما في وقت ما حرام، إذا جاء الأمر عليه يكون حلال بل قد يبيحه. مثل رجل أنا أعرف أنه ألف كتاب اسمه المرأة بين تكريم الإسلام وذم الجاهلية أو احتقار الجاهلية، وللأسف هو مفتي معروف من كبار بلاد الإسلام، لا أريد أن أسمي اسمه. قال إنه إمامة المرأة للرجال لا يجوز بإجماع العلماء، لا شك في ذلك. جاءت أمينة ودود اللي صلت الصراع النغم الأمريكي في الكنيسة، ورجال والنسان مع بعض، والنسوان كاشفات عن شعرها، والوحدة لابسة مش عارف كذا، صلاة يعني صلاة ولا أشنع، مش ولا أروع ولا أشنع والعياذ بالله. فقال وجدت قولا لأبي ثور يجيز جواز صلاة المرأة في الرجل. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. من تقال من تحاكي هالقول في كتابك حضر الجنابك وحاكي إنه هذا قول باطل وإنه خلاف الإجماع وإنه قول شاذ وإنه أبو ثور أخطأ في هذا المسألة وشد عليه، هلا وجدت القول لأبي ثور؟ سبحان الله الذي لا إله إلا هو. قاموا عشان يرضي سيادته وجلالته. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبرى جدا. لبس الحق بالباطل بسبب ماذا؟ إرضاء فلان أو علمه، هذا لا يجوز. هذا والعياذ بالله من الكبائر التي يقع فيها بعض يعني طلبة العلم، عافانا الله وإياكم من ذلك. من ضمن المسائل يعني الآن مسائل يسيرة جدا، المبالغة في احتقار الذات. يعني بعض الناس فعلا كما يقول الإمام أحمد عنده ورع بارد. كيف الورع البارد؟ ها؟ قل له يا أخي أعطي للناس، يقول من أنا، أنا ما أنا إلا رجل كذا، أنا رجل ممكن يفسق بصقة، يقول أنا ما أنا إلا هذه البصقة. بعض الناس هيك يعني غريب حتى في طباعه ولو كان عالم كبير، يعني يحتقر نفسه احتقار غريب في المقابل لربما خالفته في مسألة يشن عليك حربا شعواء لا حوادث فيها ويشعل النار. ليش يا أخي؟ يعني أنت تدعي التواضع في مجال ثم بعد ذلك إن خالفت في مسألة ما تشن، هذا لا يجوز. احتقار، هذا احتقار الذات كما يقول بعض العلماء ها أحيانا هو سبيله الكبر وأنت لا تشعر. بمعنى أن يأتي رجل كما قال عمر بن عبد العزيز، من ذم نفسه أمام الناس علانية فقد تكبر. يعني تقول من أنا، ما أنا إلا أنا أقل من، أنا لا لا لا, لا أبلغ شيئا، أنا لست بشيء، أنا كذا أنا. وهو في كل كلامه ما في مجلس إلا ويكون مثل هذا الأمر. ها الحقيقة يعني ماذا تريد أنت من هذا الأمر؟ يعني تريد التواضع يا أخي التواضع ليس شرطا باللسان، بكلامك بلسانك، يعني لا حرج أن تقول، يعني بشيء من الله كان يقول أحيانا ما أنا بشيء ولست بشيء وما زلت أجدد إسلامي، لكن ليس على وجه الدوام أن يكون هذا الأمر يعرف عنك. وليس وبعض الناس يعرف عنهم هذا الشيء باعتبار فعلا التواضع، بعض الناس يعرف هذا الشيء باعتبار أنه فعلا في قلبه شيء ما، فلا يكون الإنسان عنده ورع بارد سواء شعر أو لم يشعر. من ضمن يعني المشاكل الكبرى التي يقع فيها بعض طلبة العلم القسوة في القلب، بقرة الفقه والجدال والخلاف وكذا، لكن للأسف الشديد إيش، لا يرقق قلبه بالرقائق، ما بيروح بقرأ كتاب الرقاق في البخاري أو الرقائق أو بقرأ كتاب الزهد أو بقرأ كتاب الورع أو بقرأ في أوصاف الجنة أوصاف النار، دروسه كلها اختلف العلماء وقال فلان وقال فلان، العلم راس، لكن في النهاية أخي العلم في النهاية والخشية. أنت الآن لما حينما لا ترقق قلبك مثل هذه الأمور يقع في قلبك القسوة، ولذلك كان بعض العلماء يقول النظر في سيرة العلماء أحب إلينا من ومغازي أبي إسحاق أحب إلينا من كثير من الفقه. نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.